لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار، وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت. والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها، يعني إذا كان غير مسلم ميت فلا يجوز أن يقتل مسلما ليأكل لحمه بإجماع العلماء، ولا يجوز أن يقتل ذميا أيضا أو معاهدا أو مستأمنا لأن له حرمة في دمه، فلا يجوز عند الاضطرار ذلك. وأما إذا كان كافرا حربيا أو ميتا منهما فهذا الذي أجازوه. وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية فقالوا: لا يباح لحم الآدمي ولو كان ميتا، لقول الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن الكلام على الاضطرار يختلف والله أعلم. والذي يظهر أن تعريفه للاضطرار، مع أنه سيأتي، الذي دفعه إلى القول بالوجوب، وجوب الأكل، هو أضيق من حالة الضرورة، لأنه عرفها بأنها صيانة للنفس من الموت، بمعنى أنه يجب عليه أن يأكل إذا خاف الهلاك، غلب على ظنه الهلاك، بخلاف ما إذا كان في مخمصة في جوع وإن لم يخشع نفسه الهلاك الآن فإنه يجوز له أن يأكل المحرمات، يجوز فقط طالما هناك جوع. قال: حد الاضطرار، وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه، سواء أكان طائعا أو عاصيا، بل العاصي يجب عليه أن يتوب أولا، ولا يحل له أن يأكل المحرمات وهو مصر على معصيته، كقاطع الطريق ومقاتل المسلمين مع الكفار، عليه أن يتوب أولا فيتناول ما أذن الله فيه. يعني يقول الله سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الباغي هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع، بل الظاهر أنه عاد في سفره أو في وجوده أو في عمله حتى ألجأه الأمر إلى الاضطرار أثناء بغيه، يعني حال بغيه، ليس أنه باغ على غيره فقط في أكل الميتة، وإنما هو باغ في خروجه، باغ في عمله. فالذي خرج مثلا قاطعا للطريق على المسلمين هو باغ ومعتد، وأما العادي فهو الذي يتجاوز حد الشبع، وقيل الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر. الصحيح أنه له أن يشبع، يجوز، والذي يجب هو الذي يدفع عن نفسه الضرر الذي هو قدر سد الرمق. يعني احنا عندنا درجتين، في درجة فيها خوف الهلاك، الخوف معناها غلبة الظن بحصول الهلاك او المرض المفضي به، المفضي به اليه، يبقى دي درجة الوجوب، وهذه التي يكون فيها يأكل ليسد رمقه، يجب ان يأكل ليسد رمقه، يجب ان يأكل ليمنع نفسه من الهلاك، او مرض في احد اجزاء جسمه تضيع منفعة العين مثلا، او طبعا الاكل والشرب سواء في ذلك، الحالة اللي هنقول فيها يجوز ان يشرب البول مثلا، يجوز ان يشرب الخمر، وان كان بعضهم منع من شرب الخمر في هذه الحالة لانها لا تسد العطش، وهذا ليس بصحيح، فان نسبة الماء الموجودة في تركيبة الخمر يعني قد تصل الى 60% او 70%، ونسبة كبيرة، وهذه يمكن ان تسد العطش. القدر الجائز كما ذكرنا هو ما يسد الجوع والعطش، والقدر الواجب هو ما ينقذ من الموت، ما يسد الرمق. فالمعتدي هو الذي يأكل زيادة على الشبع، ويأكل ويتعدى، فهذا هو المعتدي. والباغي هو الباغي في أمره، الباغي حال ضرورته، فلا بد أن يتوب من البغي والتعدي لحدود الله ثم بعد ذلك يأكل. ولا شك أن الباغي الذي يعتدي على غيره حتى ينفرد هو مثلا بالميتة ويمنع غيره منها بعد أن يأخذ سد رمقه، فإنه ويترك الآخر للهلاك، أن ذلك نوع من البغي. يعني هو في قدر من الميتة أو قدر من البول مثلا يسد رمق اثنين ولا يسد الجوع، فيوم واحد منهم يأخذ سد الرمق ويمنع الآخر منه حتى يشبع هو. احنا نقول في الحالة لا، يلزم سد الرمق لهذا وذاك ولا يعني يشبع. فأما إذا كان يملك ما يسد به رمقه لا يلزمه، بل لا يعني لا يجوز له أن هذا على قول يعني أن يترك هذا الأمر يؤثر غيره به، إلا ما كان في مثلا في جهاد أو نحو ذلك. ولو قلنا لا يجوز يكون هو الأقرب، يكون أنه يجوز أن يعني أنه ينبغي أن يأخذ هو ما وجب عليه، لأننا قلنا بوجوب الأكل في هذه الإيه؟ في هذه الحالة، فيبدأ بنفسه في الواجب. وأما الحالات التي ورد فيها إيثار الغير على النفس فهذا لعله في حالة لا يتوقع فيها هلاك نفسه، يحتمل أنه يدرك أن يسقي الآخرين ثم يعود إليه، فهو فقط في المبادرة إلى سقي الآخرين أو إيثار الآخرين، وليس أنه يعني سوف يقدم غيره في الحياة على نفسه. معانا ولا مش معانا؟ يعني معانا دلوقتي كده، اللي ورد في غزوة اليرموك ان كل منهم اشار الى الاخر. اولا ده لان في الحقيقة ان الشرب في هذه الحالة لا ينجي من الموت، كلهم كانوا في مرض الموت، وانما هذا يؤثر لانه ليس ينقذ نفسه، وانما يستمتع بالري في اللحظات الأخيرة من عمره، فهذا يصح الإيثار به. أما إذا كان يملك ما يسد الرمق من حلال أو من حرام، وهيبقى الحرام هنا في الحالة دي إيه؟ حلال مباح. فإذا إذن قد وجب عليه أن يأكل من الحرام ليمنع نفسه من الإيه؟ من الهلاك. يبقى في الحالة دي ليس بمعتد أن يأخذ هو ويمنع إيه؟ ويمنع غيره، التاني عايز يأخذ منه ما يسد رمقه به، لا هو من حق هو يكون طالما كان في يده هذه الميتة أو سبق إليها، وما يجوزش أنه هو يقتل الثاني عشان يأخذ اللي تحت إيده أو يقاتله ويدفعه، مش لازم يقتله حتى يستغل قوته، والثاني هو اللي وصلها الأول على قدر رمق ده. وكذلك في الشرب، وروى أبو داود عن الفجي العمري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. الغبوق الشرب مساء، الصبوح الشرب صباحا. قال ذاك وأبي الجوع، صيغة قسم ولكنها ليست مقصودة، مثل أفلح وأبيه هنا قال ذاك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال، ضعفه الشيخ الألباني. إلا أن المعنى صحيح، اشربوا لبن مثلا في الصباح والمساء فقط، هذا بلا شك سوف يحصل معه إيه؟ جوع، زي حبول فحلبت لهما إيه؟ غبوقهما، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. الغبوق اللي هو شرب اللبن يعني، مش مية بس، مش بابو مية، لا لا. وبعدين ده قال هنا طعامكم مش الشراب، لكنهم ليس عندهم غير ذلك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر القرآن لم يشترط خوف الهلاك، وإنما أباح عند إيه؟ الجوع، المخمصة. زي ما نقول دي في درجات، واحد بيبدأ جعان جدا، وفي واحد بيوصل لدرجة إيه؟ الهلاك. ده بعد مثلا 7 أيام 8 أيام 15 يوم أحيانا، شهر أحيانا، عند شهر ده هيخاف الهلاك فعلا إذا كان بيشرب مية، زي اللي بيمتنعوا عن الإيه؟ بيضربوا عن الطعام. فبعضهم بيضربوا عن الطعام والشراب، طبعا امتنع عن الطعام والشراب ممكن خلال أسبوع يهلك. أما بالنسبة لل إذا كان بيشرب مية ممكن يقعد شهر، لا بنتكلم عن الموت حسب قوة البدن الأصلية، لأن البدن بيبدأ يستخرج من الدهون المخزنة والبروتينات المخزنة في الجسم ويستعملها في كحاجة في الطاقة الأساسية. ها؟ ما بقولوش قاعدة طبعا، بس دي حدود معروفة. أول إيه؟ لا، الخوف من الهلاك ما بيبدأش من الأول قطعا، من الجوع. والشرب كذلك يعني يقعد يومين ممكن ثلاثة، ممكن توصل لأسبوع، بعد أسبوع يبقى في خطر على الحياة. قال ابن حزم حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يلد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تماذى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله، يعني هيخليه ما يقدرش يمشي، هيقدرش يكمل السفر بتاعه، هينقطع عن السير، حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع والعطش. أما تحديدون ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل، فلتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة، أي وصل الصيام. وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر، يعني إذا كان قبل يوم وليلة خشي الضعف المؤدي، الضعف المؤذي الذي إن تماذى به أدى إلى الموت. احنا بنقول أصلا في درجات قبل ذلك، درجات تؤدي إلى العجز مثلا عن أن يقف في الصلاة، ووجد الميتة، فهذا يأكل الميتة ويقف في الصلاة، لأن الوقوف في الصلاة واجب، وكذلك في سائر في أي واجب آخر. يأكل الميتة ليتمكن من قتال العدو في الجهاد، ولو كان جهاد الطلب الذي يمكنه أن يرجع عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من غزوة تبوك لقلة المؤونة، والصحابة الذين كانوا مع أبي عبيدة وأكلوا من الحوت الذي وجدوه على أنه ميتة قد اضطروا إليها، وأكلوا حتى شبعوا، وكانوا يعني يأخذون من عينه من الدلاء سمنا دهنا. الشاهد منه أن الرسول أقره على ذلك وبين أنه أصلا حلال، وطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأكل وهو غير مضطر، لكن اجتهادهم الأول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه. عشان كده قلنا يجوز الأكل مع الجوع الذي انت مادى، مش ليه هو لسه ما وصلش ان يخشى الهلاك، لكن انت مادى سيؤدي الى الموت، فاي حد ان اول ما يجوع يجوز ان يدفع عن نفسه الم الجوع. جوع مؤذي وعطش مؤذي، بخلاف مثلا جوع الصيام وعطش الصيام، مهما كان الانسان في الصيام هذا جوع ليس ليس مؤذيا، وعطش ليس مؤذيا. قال والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا 3 أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو مما لغيره، بل الصحيح أنه لا يأكل الميتة وأمامه مال غيره غير المضطر إليه مقدما على أن يأكل الميتة، فإنه يأكل الميت يأكل من مال غيره الحلال، وأقصى ما نلزمه به أن يضمنه له، وعلى القول الآخر لا يضمنه له، وهذا من الحق الزائد عن الزكاة. يعني واحد دلوقتي طلع زكاة ماله وعنده أكل غير مضطر إليه، لو كان هو مضطر إليه بقى هو اللي إيه المقدم، وغيره قدامه مال غيره هذا طعام غيره ده اللي غير مضطر إليه وميته، فله أن يأخذ من الإيه من طعام غيره. وهناك قولان في هل يضمن أم لا يضمن، يعني يبقى عليه ثمنه لما ربنا يسر له ولا ما عليهوش أصلا، وأن هذا من الحق سوى الزكاة، إن التاني ده رغم أنه أدى الزكاة واجب عليه يغيث الإيه الملهوف، يغيث الجائع يغيث المضطر، وهذا هو الصحيح، ان هو يغيث المضطر واجب عليه زيادة على الزكاة. قال القدر الذي يؤخذ، ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده، وله ان يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته. وفي رواية عن مالك واحمد يجوز له الشبع او الشبع، لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقالت له امرأته اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله، ونزل خارج المدينة، ده الحرة دي كانت خارج المدينة، قالت له اسلخها وننشف اللحم وناخذ الشحم يعني وننشف اللحم، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال هل عندك غناء يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها. حسن الشيخ الألباني إسناده. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه، يقول سد الرمح فقط. وعن الشافعية قولان، الصحيح أنه له أن يشبع لقصة أبي عبيدة في حوت البحر، يقول لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير، لأن ظاهر حديث مالك وأحمد في رواية جابر بن سمرة أن له ذلك، ويحتمل أن الوقت كان وقت جوع شديد ولا يتمكن من الحصول كل وجبة، أن ينزل إلى المدينة ليتمكن من أخذ مال لغيره أو طعام لغيره، فمحتمل الله أعلم. عشان كده يقول وجد بمكان. طب لو كان هو في مكان تاني لو ما يوصل يبقى هو مضطر دلوقتي، يعني مسألة ان هو لازم يروح مكان تاني ويقاتل على طعامه مثلا، يأخذ من طعام الآخرين ما يكفيه ولو بأن يقاتلهم عليه، ممكن واحد يكون غير قادر على ان هو ايه يقاتل، ولو قاتل سيغلب وسيقتل وسيمنع. ولذلك العبرة بالمكان اللي هو فيه. يقول وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير، فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به. ولم يختلف في ذلك العلماء، وإن اختلفوا في الضمان، فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وقال الشافعي لا يضمن، لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان. طالما الشارع أذن له يبقى مأذون فيه. يقول فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت المالكية يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار بأن يعلمه المضطر لأنه مضطر، وأنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر لوجوب بذل طعامه للمضطر، وإن قتله الآخر فعليه القصاص. طب إذا جاز ماله حل أو هدر دمه، يبقى بالأولى حل ماله بغير ضمان. إذا أهدرنا دمه إذا منعه، إذا منع المضطر منه وقاتله فقتله في طلب الحصول على الطعام المضطر إليه، يبقى بالأولى المال فسأل الضمان. وقال ابن حزم من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود، يعني يأكل من المحرمات من الميتة أو الخنزير. يقول فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان. فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطعامه منه بقوله أطعم الجائع، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فحقه فيه بخاري، ممكن يكون رواه البخاري فعلا صحيح. يقول فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة، فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا. طب ما الحرب إيه؟ الحرب بالأولى إذا كان مسلم، وإلا فمال الحرب من المباح. هل يباح الخمر للعلاج؟ قد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد، وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر. احنا قلنا سد الغصة، اقصد اساغة الغصة، يعني وقف بتاعه زوره هيموت لحظيا على بال ما يجي راحة المية ممكن يموت، يبقى قدامه خمر ممكن يشرب الخمر عشان يسيغ الغصة. وقلنا الشرب في العطش اللي منع قال له هشام لا تسد الرمق، لكن الحقيقة انها تسد، اقصد يعني تمنع من الهلاك في سبب العطش لوجود ماء فيها. يعني الماء اللي موجود في البول نسبة المية أكثر بكثير من المواد الأخرى، فله أن يشرب البول، لكن أكثر من لو فضل تحت قعد كام يوم؟ لا أكثر، تعملون صح 6 أيام بتاع الزلزال صحيح. كان في شاب وجدوه بعد أثناء زلت الأنقاض بعد عمارة ما تهدد بالزلزال، فطلع بعد عدة أيام وقالوا كنت أعمل إيه، كان قاعد في حتة بقى ما حدش عارف يوصل له، كان بيتبول فبيشرب البول بتاعه فينزل بول تاني لغاية ما يتركز جدا يعني. 86 أكتر ساعة يعني 3 أيام ونص. قال وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر، فمنهم من منع ومنهم من أباح، والظاهر أن المنع هو الراجح، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج، فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها وحرمه، روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء أو إنها ليس بدواء ولكنها داء. وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. من إمتى بقى تجوز؟ زي ما قلنا في حالة إيه؟ الاضطرار اللي هو مش تداوي، التداوي نوع من الحاجات، أما الاضطرار فيجد الإنسان يعني عطشا شديدا غصة يحتاجها، زيها بقى الآلام الشديدة جدا التي تحصل للإنسان بسبب بعض الأمراض التي تصل بالحالة إلى إباحة شرب الخمر، الألم الذي يساوي ألم الإكراه على شرب الخمر إذا أكره على شربه. يعني إحنا بنجيز لمن أكره على شرب الخمر بضرب وتعذيب عشان يتخلص من الألم، مش لازم يكون مهدد بالقتل، يجوز أن يأكل الميتة ويجوز أن يشرب الخمر. طب نقول على الكلام اللي إحنا قلنا متى يجب؟ إذا كان هيقتل، يعني هما بيقولوا هنقتلك إن لم تفعل، والحالة التانية بيضربوه ضرب إيه؟ مبرح، ضرب شديد، الضرب الخفيف ألمها في الضرب ليست معتبرة، لكن الضرب الضرب والتعذيب والكهرباء لو قالوا اشرب الخمرة إيه؟ يشربها. طب لو كان عنده سرطان هيجيب له ألم، عنده ألم زي ألم الإيه؟ زي ألم الكهرباء والتعذيب والضرب، يبقى في الحاله دي يجوز ان هو ياخذ ايه؟ ياخذ مورفين، ياخذ بيثيدين، ياخذ جديد اسمه ايه اللي بيدمنوا عليه، ترامادول، تامول، ولو ما فيش غير الخمر خلاص. كذلك الم القطع الاعضاء اثناء الجراحه، عشان كده يجوز التخدير، مع ان يكون التخدير خمر فيه نظر او مثل الخمر يعني، لأن التخدير المعاصر ده أمر جديد ليس فيه أي نشوة، ليس فيه أي درجة من اللذة، إلا أنه يغيب العقل، يغيب الشعور بالإحساس بالكلية، لا يشعر الشعور والإحساس. التداوي ليس كل أنواع الدواء ضرورة، في بعض التداوي ضرورات إنقاذ الحياة، في بعض الأدوية قليلة، يعني على سبيل المثال إنسان ينزف، التداوي بأنه ياخد فورا لترين دم، ده إنقاذ للحياة، مع أن الدم نجس ولا يجوز تناوله، مش كده، لكن دي إيه؟ ضرورة، ده هيهلك فيه، ده هنا يجب أن يعطى، وإذا لم يأخذ يأثم، واللي سابه وهو قادر على إغاثته مشارك في قتله. يا يقول وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا. نهاهم الإسلام عن أنه هو عشان يتدفى يشرب خمر. دي شايفينها من الحاجات ولا إيه؟ لا دي من الترفيه فعلا، دي من التحسينيات أن أشعر بالدفء. هي فكرة الخمر بتعمل مؤقتا توسيع في الشرايين الطرفيه. لا هي الاصل فيها كده بتعمل. لا اصل هقول لحضرتك حاجه، الخمر ما بتعملش تغيير في درجه الحراره، الخمر بتعمل توسيع في الشرايين الايه الطرفيه، يقوم الدم يجري في الشرايين الطرفيه اسرع، يقوم الجلد اللي هو الانسان بيحس فيه البروده يقوم ما يحسش. الخطر في التجمد، ده اللي ممكن يموت به الانسان. الحقيقه ان الخمر في التدفئه خطر، لان هو الدم ده لما بيروح في الجلد ودرجه الحراره بارده جدا هيفقد السخونه بتاعت الايه بتاعت الدم ده، ولو كتير ممكن يوصل ان الدم جوه جسم الانسان درجه حرارته تنخفض. الانسان من الحيوانات الدافئه، يعني اللي جوه جسمها درجه حراره منتظمه، مهما كان الجو في الخارج باردا يحافظ على درجه حراره ما تنزلش عن 36، وفي الحر الشديد ما تزيدش عن ايه عن 37.5. لو جاله ضربه شمس يبقى في خلل في مركز الحراره في الايه في المخ، يقوم يسخن بسبب سخونه الجو. فيها في حيوانات ذات دم بارد زي السمك مثلا، الدم بتاعها بيجري مع نقص درجه الحراره، لان هو نفسه الدم يبقى اقل من حراره الحيوان ده. اما الانسان فلا، فلو ان الانسان ده دمه برد ممكن يموت، يأثر على مراكز المخ الحساسة يموت، ما تحس هي ما بتاخدش توجيهات من الدم مع انخفاض درجة الحرارة بتاعته، هتتعطل هذه الأجزاء وهيصيبها ضرر مستديم مع الدم. عشان كده قلنا الخمر ليست إيه مباحة للشعور بالبرد، إن ده هيبقى علاج كاذب وليس علاجا حقيقيا. نعم، وضررها أسرع، عشان كده قلنا حاجة الضرورة. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإن نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسكر؟ قال نعم. قال فاجتنبوه. قال إن الناس غير تاركيه. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. هذا مسؤولية الدولة على إنكار المنكرات ولو بالقتال. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. كلام خطأ طبا وشرعا. نحن نجيز فقط في حالة ألم شديد كما ذكرنا يساوي ألم الإكراه على شرب الخمر، كما أجاز تناول الخمر في حال الاضطرار، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر، أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أخبر الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، والأمثلة التي ضربها ليست صحيحة طبيا يعني، وبالتالي ليست من الضرورات. أقول قبل هذا واستغفر الله.